أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وسورة اللبية صدقاتنات مقعيدة سورة الجن غاليرة. إذا أول كذا يوجد فنفر من الجن يا سورة بإنت إذا الظلم بأي كشي كين تأجين لك يا أوليه إيسا لقب الله ومرك أي قرآن كرسولك عليه الصلاة والسلام كما غلال كذا إيمان كأسو غلال كذا يشرك يا الله وقدر تأجين يبي إنت أي قيبه ودجهين فكا سورة الظلم بأي كشي كين إيسا وكا سورة الجن بيكم العظم سورة المكية تموت أعيك متى سورة لي سورة دقل أنت رسولك أوسى المدينة أبورين أقول ولا مكة المكرمة سورة الآيات هذا جاد يلغات الآيات هذا مركة ينصو قبل كده سورة دقو هذا شيء وسورة المكية وعي دوين إيسا ونورها قصاب شر حقيدة إسلامك اللهم ابن مدين فيها وحدانية إيسا ليقاضى ليسا في سالها أي كهب ليسا ويقاضى ليسا البعث والنشور والجزاء قيام رأي السصو بحدة أي كهب ليسا لكن ومحور الصورة صورة أضبحات كذي أدو بهر ليسا وحول الجن جني قياهمها قصابسا يتلوين كيسا لقب الله ومحي القرآن كدقوه ودقود عاي يا أولي بصرفتي كوه الرئيسي بارد بيكو هلين بارد بيكو هلين وأهموني وأوي وين أركي الدين والدنيا كلا عي أي لا كل من كل كاسي سبب كأرنتا كين في جوابن كل كاسي رسولك القرآن أصحاب تكوت الدين عيا قار سلا صباح أي مادة إذا سبب كل كوا جالن ما كان هدول بإيمان في بيجالن كل كأرمها جارة هانة أجيني جو جارة هاي البشر كله وداجي وأي كملت هاي السماء أنت الله ورجوه سماء أكتر أنت ورجوه الله تلو إنه حيا ولا صدفه يا جنتال وغار وإلا قال لو غنوا يا سيرت ملائكه مامول كايفرن ايسو ودكتور وحا كغا دعاء ارمها سو ان لا وداغين واخبار غار اهانينا نفسنا كين ايسا ارمها في سوره التوبه وركي رقيم لو حي كمل لوداي ني قلب جنيا كميدا قران كدغيسن ورت قران كدغيسن ان قلب غولي الله تولا كو دعاي وي كو تاسيرو لي ويرخه كل كاي قران كسو وحو عبدينا يا مغلق فقد ماك المغلين باي الهميين قارت الهميين ايدي قول الله سيوحي اي مغلينه دادكوضة اي اديقال قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به عشاسة الارض الكاسو يبدو اي كسعتي او اي كشاكي سيهد عدم ديس هي وين ديس هي انوصا مضمن اذا انو على الاول اجيو وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد يا جفاف بدن يا أنقذا ولوك في جري وجنك يا إنسك لماذا بوك في جري ولأنك شيء جري حاسي عرور يا وحن يا غرد وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا تعطي كهذا شيء سورة لماذا دوارك قدرت هلك وعيك شيء سورة ينهو إنه وقتك إساك رسولك اللبقية الكهر سماذا انتم اولا بقروا ورالك صودا في جري نفذا يعطوا جيني بارخي وحاولي نال سماذا اللوغة مهدا اللوائي اول بواردية واجري جري قدر ملايب تخاملة وسماواتك واردية ايسا وجيني قاري اريد واردعي جيرتي لكن مركان ان لبوثي اي سماذي وانا لما صنا السماء فوجدناها مليئة حرسا سديدة وشهورا نال لهم هذا سماذا انا ينهي ولا ابلو واردية اي إنك يا سماد إلا كرحيري أرنت أسا إلا كل مين كل كاسا يكسي كينا يندقن كودي هوري إني سماد إنت إميلا ميلاك قلام الكبدون تان وأي فريسين جريد كل كامامل كي ملايك تفلين إيسا ربي كل كاسو حكومي أي لقوه هذا كودي حجري وإنا كنا نأخذ منها مقاعدا للسمع فما يستمع الآن يجد له شعب الرصد هل كاسو رد الله كبدوتي وحي تابتي جنه لبق وليه إذا بشرك أوكرت أما سيدا بدك أوكالي إن جنبه اللبيهي إن واناكسل iyo inxun uu labadaba leeyahay. Wainaa mina almuslimuun wamina alqaasiquun faman aslama faulaaika taxarau rashada waama alqaasiquuna fakaanuu min jahannama xafada. Oo waxaa meeshaa ka muuqata kolka ay labada qeyba leeyihiin, qeyb wanaagsan iyo qeyb qalloocan, haddana dadkay la masiir yihiin oo qeybta jinniga ee qalloocanna waa la naaraya, qeybta jinniga ee wanaagsanna waa la jannaynaya. Waataynu suuratu raxmaan kusoo marray qolka dumarka xuralciinta la yidha ee rabbi jannada ku abuuray ee mu'miniinta ku abaalmarintooda laga sheekaynayay, lam yadmisunna insun qablahum walaa jaan, taa waa laga garan karaya in jinniga ka qeyb galaya qaylka, halkana waa bacda. Waxay taa uga wareegtay ay suuradda inay ka sheekaysay dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu bandhigayay diinka, wainahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuuna calayhi libada, iyo jinnigu marka rasuulku qur-aanka akrinayay rabbigii caabudayay siday u dul yimaadeen oo isu dul fuuleen oo uu jinnigu u jeclaystay dhegeysigaa qur-aanka la dhegeysanayo sida caleemaha geedka oo kale ay isu dul fuuleen, kaaduu yakuuluuna calayhi libada, ayay jinniguna isu dul fuulay sida midba midka kale ayaga kasii xigta u lahaa oo dhegeysiga qur-aanka ayuu jeclaysanayay. waxay suuraddu halkaa uga gudubtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay amrayso nin uu alla keliya tacaabudo, shirkina uusan samaynaynin, wuxuu hanan karaana aan la arag. taana waxaa looga jawaabayay wala mushrikiina oo rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam oo ka cabatay rasuulka oo tiri waxaan la arag oo la maqal baa la timid, reerkaad ka dhalatay dhibaatadaad u geysatay nin cidooda u geystaa lama arag, aabbayaalkii iyo caruurihiibaa isku dirtay, raggii iyo haweenkii baa isku dirtay, ummaddii baa sidna dhex dhigtay, wax alla waxaa ka baqaysa annagaa kaa daafacayna ee nama galo waxa naga da. qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axadan qul inii laa amliku lakum dara walaa rashada qul inii lan yujiirani min allaahi axadu walan ajida min duunihi multaxada. jawaabahaasaa loo ritay oo layidhi waxaad bixin kartaan iyo waxaad eebliga reebi kartaan male, wadadaa ninka leexanayaa miihi, baktigani ila idinla wadaagayaana miihi. waxay suuradda warkeeda yaab kale ku gabagabaysay inay caddaysay waxa qaybka ee qarsoon rabbi inuu ugaan yahoon cidila aqoon. allaahumma fususha qaarkeed baa rabbi waxyinimo ugu keenaa qaybka kolkay ummadaha gaarsiiya si ay ummadaha u gaarsiiyaan ama mucjizaba looga dhigaayo. suuratu aali cimraan baynu ku soo marnay nabi ciise isagoo ku leh banu israa'iil, wa unabbi'ukum bimaa ta'kuluun, waxaad beri cuni doontaan haddeer waa idiin sheegi karayaa, wamaa taddakhiruuna fii buyuutikum, waxyaalahaad aqallaha ku kaysateen aad dhigateenna waa idiin sheegi karaa. kolka ka mucjiza ahaan si lagu ictiraafo inta qeybka loo iftiimiya rasuulka dabadeed isaga lagu aqoonsado rasuulnimadiisa oo ama wax la soo dhaafay uu ka sheekeeyo ama waxaan la gaarin ama wax markaaba yaalla. caalimu lkhaybi falaa yudiru calaa khaybihi axada ilaa man irtada min rasuul. hadeerna suuraddii oo bilaabatay waa tana bismi illaahi araxmaani araxiim abda'u hadihi suura. waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismi illah alla magicii qabsashadi allihii arraxmaan naxariistuuda addoommadiisa wada gaarta naxariista arraxiimu mid gaar ahaana nahay. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi qul waxaa tilaa rasuulka sharafta lahu wuxiyo waxaa la waxyooday ilaya aniga rasuulka muxammada annahu arrinka inuu yahay istamaaca inuu dhegaystay nafarun koox min aljinni kamida ayaa qur-aankan akrinayay dhegaystay. faqaaluu markay dhegaysteen waxay yidhaahdeen innaa annaga jinnigii wey samicnaa waxaanu maqalay qur-aanan mid la akrinayaanu maqalay qur-aankaasoo cajabayaabiya ama kaagle yahdii ku hanuuninaya onka oo dhan ila rusti xaqa iyo runta. faaamannaa isla markii rumaynay bihi qur-aanka walan nushrika lana wadaajin mayno birabbina rabbiganoon qur-aankiisa maqalay bacda alyow maanta inta ka dambaysa axadan qof kalow. waxaa markaa meeshaa muuqata uuxiya marka la leeyahay inuusan jinniga rasuulka la itisaalin oosan kulmin oosan arkin oosan aqoonin rasuulka, amaa jinnigu waa dhegaystay. jamhuuri saasay qabta. cabdullahi ibnu cabaas baa xadiiskeeda wariyey, muslim iyo bukhaari baana bixiyey. makay ahayd arrintu, suuraddu waa maki. kolka in rasuulka tukanaya oo salaad subax asxaabta tujinaya jinnigu garadii uu maqleed isugu yimid. kolka inuu gulabi dinni ka qarib galay oo u dhageystay oo u rumeeyey oo ummadda u digayna rasuulka rabbi baa u sheegaya rasuulka jin maal cabdullaahi bni mascuud baa riwaayo khilaafku marinaya oo leh rasuulka iyo jinniga is arkid iyo wadahadal baa dhex maray ma sugnaanin riwaayada halkaana uuxiya ilaya in rasuulka loo sheegan ka garanaysa waxaa kaloo rumaynaysa qisadan gabalkeed waxaynu kusoo marnay fii suurati alaxqaaf وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إله بعد أنا كوسو اللحية كوسو الدوي أي بجنك كمدة يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وارتي ما دين بإسلام مسيا إياك حكى هذا بل الجنك آوانا وحبين أركي دونا إن أخلافه إذا ميرن بأوياهي وارتي ما دين بإسلام مسيا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قل لي مركي قردي لودا ميري ولوا إلى قومهم منذرين kolka farafna annaga kuu soo jeedinay iyo uuxiya markaad isu geysid inaan rasuulka iyo jinniga is aqoon dhex marin aad meshaa ka garanaysa wasadaqa allahu in yaquul innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawna iyagaa idin arkee idinku maagatan waa ka rabbi nagu yidhi kolka waxaa aday jamhuuri qabta rasuulka warka waa lala socodsiiyey jinniga aqoonsi iyo arkid rasuulka jinniga u arkay lama qul waxaa tidhahda rasuulka sharaftalaho wuxiya waxaa la waxyoodoo rabbi ii sheegay an ilaya aniga annahu arrinka inuu yahay istamaaca inuu dhegaystay nafarun koox min aljinni ka mid a ayaa qur-aanka dhegaystay faqaaluu goortay dhegaysteen jinnigii waxay yidhaahdeen markan waa markay cidahoodii u tageen innaa annaga waa warbixinayaan kooxdii dhegaysata hadalka wadaata innaa annaga samicnaa waxaanu maqalay qur-aanan qur-aan la akhrinayaan maqalay xagga yaa qawmana innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa bay ka cabireen kolka kitaab baanu soo maqalay yidhaahdeen waxaa markaa halkaa ka muuqata in jinniga uusan ciise risaaladiisii haleeyin oo nabi muuse uu nabi ugu dambeeyey innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa kolka in jinnigu muuse ku xirnaa oo tawraad rumaysnaa baa ka muuqata halkaanna waxaa ka muuqataa mushrikiin ba inay ahaayeen oo walan mushrika birabbina axadan goortay leeyihiin in la khalday oo xaqii laga lumiyey oy nabi muuse iyo tawraad kadib dayacmeen baa muuqata oy mushrikiin ahaayeen kolka qur-aanka dhagahooda ku dhacayo faqaaluu waxay yidhaahdeen jinnigii waxay u leeyihiin qoladoodii kale dadweynahoodii kale waa kooxdii dhegaysatay qur-aanka innaa annaga samicnaa waxaanu maqalay qur-aanan mid la akhrinaayo cajabayaad iyo amakaagle qaymigiisa iyo macaankiisa iyo suu uu u hadlaayo qur-aankaasoo yahdi ku hanuuninaayo dadka iyo wixii dhegaysta jinnigaba ila rushdi arushdu alxaqu wasawaau baa la yidhah runta iyo waddada xalaasha ah ayay ku hanuuninayaa qur-aanka kan makhluuqaadka dhegaystoo dhan ila rushdi wanaag buu ku hanuuninayaa jinnigu arag isla markii buu iimaanka qaatay fa aamanna taadu waa tacqiib samicnaa fa aamanna labada ficile maadigaa isku xabsan samicnaa waa maqalay fa aamanna isla markiiba waa rumaynay bihii qur-aanka kolkaasay ka dhaaranayaan shirkigii ay samayn jireen waxay yidhaahdeen jinnigu walan nushrika amaanu u sharig yeellaa male birabbina annaga rabbiganna axaddan wax kale maanta inta ka dambaysa la wadaajinmayna haddaanu qur-aanka maqalay rabbiganna axaddanbo aanu la wadaajinna la arki maayo maanta kadibu wa annahu tacaala wa innahu laba qiro wey laba iyo toban meelood wey oo wa innahu iyo wa annahu labadaba ku banaanta jinnigii baa warka wata wa annahu arrinka wuxuu yahay tacaala inuu ka ahaaday jaddu rabbina cadamatu rabbina rabbiganna cadamadi jad waa kelimo macaani badan leh jad alxaqu waalnasiibu waa la yidhaha qaybtaad helayso jaddu rabbina alcadamatu waaljalaalna waa la yidhaha abuulabina waa la yidhaha aabbaha aabbihii jad baa la yidhaha kani waxa loo dan leeyahay waa alcadamatu waaljalaal ilaa qiimigiisa iyo cadamadiisa kor bay ahaatay wey oo waxay kor ka ahaatay waxaan u cunna min oo dhan iyo waxay awal ku sheegi jireen arag fikradday qabeen fikraddan xunee mushrikiintay qabeeno aad moodi kuwan masiixiyiinta inay wataan ilaa xaasiga inuu leeyahay maryamo iyo ciisiyo waxaa ilaah lagu koolaynayo sayu hadlee arag wa annahu arrinka waxaa yahay tacaalaa inuu kor ahaaday jaddu rabbina rabbigana cadamadiisi iyo weynigiisii waa waxaan u cunna min jaddigii cadamada ilaah waa ka kor ahaatay ee matakhada alla ma uusan yeelanin saaxibatan afo wax bilcaaniya haweena u qabo oo uu yeeshay male walaa waladan caruur u dhalayna male arrinkii baa weli soconay. kolka hadda ka hor in la khalday mayay sheegayaan waxay yidhaahdeen wa annahu arrinka wuxuu ahaa kaana inuu ahaan jiri yaquulu inuu ku hadlo safiihuna dabaalka meh safiiha ay sheegayaan waa odagii ibliis ahaa oo iyaga u laqimay shirki iyo hadda khaladkiisii ogaadeen. isagaa marka hore ibliiska shirki u laqimay oo ilaahay yihi xaas iyo waxbuu leeyahay wixii bay markii hore rumaysteen hadday isagii bay ku gabxugminayaan boortay qur-aankii dhegaysteen runtiina ogaadeen matakhada saaxibatan walaa waladan inay tahay ee isagii dhaliilka tabaduureen waxay yidhahdeen wa annahu arrinka wuxuu yahay kaana inuu ahaaday yaquulu mid yidhaaha safiihuna doqonka laga duufnaalka oo ibliisa ayaa cala allaahi eebadushii wuxuu ku yidhi shadadan hadal xadgudba oon eebo qabanin oo ah caruur iyo xaas inuu leeyahy. hadalkaa isagaa marka lagu yidhi ay rumaysteen bay ka hadlayaan waxay yidhaahdeen wa annaa annaga reer jinniya dananna waxaanu moodaynay an lam taquula alinsu dadka inuusan ku hadlayn iyo waljinnu annaga jinni atoona cala allaahi eebba korkii keliban baa inayan ku sheegin. oo markii caruur iyo xaas iyo wax loo sheegay umaan rumaysanayo wax runaanu moodnay laakiin waxaan ogaanay jinni iyo insi toona fikraddaa waxa qaba inay alla nabaayaan oo hadal xadguduba oon eebo qaban ay yidhaahdeen ay daaniyo bakti wataan baanu ogaanay oo markay nabiga qur-aanka dhegaysteen wa annaa annaga dananna waxaanu malaynaynay an lam taquula alinsu jinniga inuusan ku hadlaynin an lam taquula alinsu dadka inuusan ku hadlaynin iyo waljinnu toona cala allaahi eebba weyne dushi kadiban warbeena wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum raaqa waxaa lasoo gayay dhaqankii ka dhexeeyey jinniga insiga. carabtu dabeecad bay taqaanay goortay safraan oo reerihii degmada ka baxaan oo meel cidlaa oo baadiye ah gaba lagu dhaco lay waxay xirsixirnimo u isticmaali jireen acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qawmihi macnuhu waxa weeye meesha tan gabalka iigu dhacay reerka degan ee jinniga ah waa yeelkoodii atoorahoodaan magan galay waxaanan ka magan galay kuwii sawahaabta waxmagaratada jinniga ama dhallinyarada ama waalan kaa inuu caawa igu turunturoodo waxaan ka magan galay ka waayeelka markaasuu gaarruunkiisa qaadan jiray jinniga waayeelka waxaa meelaha degan oo odhan jiray ninka anuu imagan galay anuu imagan galay yaan layga dhowaanin. kolkaas jinnigii isaga ahaa ee meesha waayeelka ka ahaaye la magan galay kolkaasuu isbuuna saari jiray oo wax ismoodi jiray oo dhihi jiray awal intiina jinni ah yaan waayeel u ahaa hadda insigiina waa ku darsaday. kolka cibaaradii waxay noqotay cibaaro lugoysay kii jinniga ahaayee lagu gabaday jinnigiibaa warka insiyaaday. qaala tacaala isagoo ka xikaayoonaya arrintaa yaa jinnigii wuxuu yidhi wa annahu arrinka wuxuu ahaa kaana rijaalun rag inay ahaayeen min alinsi kamida dadka yacuduuna kuwa magan gala birijaalin rag bay magan gali jireen min aljinni kamida fazaaduu waxay kordhiyeen kuwa insiga ahaa hum jinnigii rahaqan kibir iyo isla weynaan bay u kordhiyeen taasna dhibaato ahay. kolka malahan fooshaxu ee ilaah loo maleeyey inuu caruur iyo xaas leeyahay inuu yahay male jinnigiiyo insiga labadaba ka dhexeeya oo dad basarka ka midana ay fikraddaa qaateen jinnigana qaateen wa annahum jinnigii baa wada annahum dadka annahum iyaga dadka dhannuu waxay maleeyeen kamaa dhanantum sida idinka jinniga aad malayseen markan bacdigii baa la diidan yahay aakhiro alla yabcas allaahu alla inuusan soo bixinay axadan qofna jinnigii baa leh inaan nabi dambe soo baxay oon wax jirin dadkuna waa maleeyey marihii waa laysku daartoo jinniguna waa maleeyey. kolkaa labada lamiir insiga iyo jinniga ayaad midka hore qorada doonta u celinaysa annahum jinniga haddaad tidhaahid dhannuu jinnigii waxay maleeyeen kamaa dhanantum ayuhalintu idinkan dadka asaad malayseen oo kale oo wuxuu dadku maleeyey jinnigana raacay waa maxay alla yabcas allahu axad inaan wax la soo bixinayaan jirin oo taa aakhira lagu dafiraayo. basharkii baa dafiray quraysh iyo kufaaru maka iyo wixii lamid a mulxidiinti ayaa bacdigii iyo qiyaamadii diiday jinnigana fikraddaasuu la qaatay. kolkaa qolo ku horreysiyo qolo ku dambaysayba waa kaa laakiin sida badan xagga afkaarta iyo caqliga basharkaa ku horreeya xagga farsamadii iyo waxqabadkii iyo hawsha jinnigaa ku horreeya. kolka fikraddatan annahum dadka ama annahum jinniga dhannuu waxay maleeyeen kamaa dhanantum ayuhalinsu idinka dadka asaad malayseen oo ah alla yabcas allaahu alla inuusan soo bixiyey axadan qofna وانا فكرتي قريشي قبطي وضدك عدو لنتو وحبان لنبو وانا في اللبة اي باباءات عجب لسوحينا يا اين ينجرين باب قريش قبطي يبقى ميدي بقبط وانا لما اثناء سماء وماشي داران كتوى ابورتي جنيك انتي سماء لا تقار وي مالك الدوسان يي وحوغا ورا سودة في جيرين قوة قوحي لان يفوحا وشيدا البشر وعشاقا وهانك اي قرب دارك يا فانية اي حبتها وكيني جيرين كل قاعد يكون النصران يسراشن بانا اي يكون داري جيرين بقول ميدي كرمتاي يا دوينها اللي يبين جيري واللومد بي جيري كل قاعد مركا دنبا اي نبي قال لبيخيي اي وحي قبل اللوضي اي مكان لجوغي باجين نقام مال ومروايي وماشو امه ضابة واركا يا ملك تاقا كل قاعد واردية اسوا جيري جيري نفس بوحن سمالة وما لغا لا عجيري جيرتي يا مال وحا لغا لا على وايي على عالكي جين نقاري وسبب كي كوكا لفتي إن مركا أي إركا أكل إن لبوحيي أي باقي بوقران وكي جيني ليول وأن أنك جيني رمسنا وحن للطلبني أسماء إركا إن أنه أدوانه فوجدنا وحن هلي هاسمري ملئت يظهر لإغتلو لبوحيي حرسا واردية شديدا درنيو وشهوبا دنبابورا قنطالة وعلى يكي جيني هو سمر إنه أدوانه إسكو ضايا ناشو الخابة واردية مرقا تاغن وصمدي والاقي إلالنا يا فعيالي وحي من سعودك يا وكحر ما ينوك إيمانا يا وحي والاقي إلالنا يا فلقا صمدي واردية لقا موحيي حتى أولي بواردية أن لقو دين إردان تعالى الله ركبه كانوا نيالكو قرحيا موحي اسموحي يانو أرقمي وأن أنك الدنيا لمسنا السماء إركي بان طلبنا فوجدناها صمدي بان نهلي مليئة إلا بوحيي حرسا واردية لغا بوحية إرالا شديدا دردران إيو وشهوبا قنطالو وضم بابورا دي حديث تكسو هوري شيء مركاتي كشي كي ينتظى عبدو دي هوري وحيلا لين وأن أنك الجنيا كنا هروحا نوها نجرني نفعد إنا نفريسنو منها من السماء سماء حق روحا نكفريسا نجرني مقاعدة قنبرو كرسية إيا قنبرو لأن سماء كرهين أو محالو قبنجري للسمع لأي للسمع بغيش أول إن أوحى ربنا قدري ملائكة أي سلمي سيكون ولا هذا ليسو أن تكتبوا بقنو كل كاوحي دكتو ودقصو دعنوك إن تلا كانو هو اللي حرر البشر كاللو قيو هو أنا يسيب بيتيا سلاسة معلومات كاللوكة بنجري تاتي أول هانجرتي فمن روحة جني قول فمن جني يستمع لغيسة الآن هدر يجدو الرهل أي الله إساقا شهابا تنبابورو كسد الله من الجليم والرهلة يا قمتان نفس لوغو قبيين ومركو نحصدها ملح لغن فلس وهدرنا لهم مهضمرو فمن جنك يستمع الآن حدث لغيسة يجدو الرهل أي له إساقا شهابا تنبابورو يكلوني كسد الله قريب تامر كيد عضي أي جنك إسوريسان أي أوليها إلا وكي نقونيش dadkii innaga aynu samada ugu warkeeni jirnay basharka ahaa man inkaar baa ku dhacdo ma la curyaaminaya oo cadaab iyo halaag badalada macsan yahay masarabdi baa bahanuunin doono rasuul duri doona labada mid ay tahay jinnigii kolku samada u lahan waayay ayuu isaga fikrada iskula wareegtay waana annaga jinnigii baa laa nadri garan maynu ma ogin asharrun balamiya uriida lala doonay liman fil ardi تتكبرك كل المشربة على الدوني أم أراد موحو الدوني بهم إياك خبهم ربي قدبا خشد هنو الدوني كالكرم مينو أدبت جنيك ما شرح شرطي إياه مآنين لا ندري أشر أراد الله بمنفر لما يدورا تتكبرك جوغ ربي المشربة على الدوني شرطي الله ويكي إلانو فعل مجهولة مغير صيغة وفاعلها بيس ميانو أشر بلو ميا أريد على الدوني لهلي لكن خير كي ابي عسكيانو ام اراد بهم ربهم فسد بي هذا فعل في سمية او حسن الادب سئله ادب قاتل وإلى وحا وعسن بار لو انايا وحا انا لو ما انايا وان ان يلا ندري مؤمن اشر شر اريد ان اردوني لمن دتك في الارض دلك بديه سكوسغا ام اراد ان اردوني بهم دتك ربهم يا ربي فسد هنو كان قرن من الغرض من halka markay arintu maraysay way markay ragaan la diray ee la yiri dulka koonihiisa ku soo wareego maal walba soo arka وحبادة اي نلقى سكاو قان دلتاني كا الى سمد اللون مهنوي سمد اللون مهنوي كل كاسا نلقى بادي قبل قري كل كاكو واحد الحجاز الله صادري ايه الله كل انت رسولك وثلاث سمع سكان اي او قرآن كاغرين اي كل كاسي او قازين ام اراد بهم ربهم رجدا اي تاي كل كاسي قرآن كي دقيشتينو كيو دقيشتينو ايمان دون يدقي مركو قرآن كي دقيشتين ايمان كاقاتي انو لماذا قولي بشر كبير يحي قول نغضي ارى وإنا أنك جني جيبان وأنا أنك منا وحنك مدى الصالح انتو صوبانو ورقي أجمق ليس واركو دي إيمان كودا دبسو صوبان وأنا الرميو راعا أنك مدى ومنا وحنك مدى دون ذلك هو أنا ونكسني كلها دون ذلك لبقى إباقى ليس وحن صلاحي وناك بسابا أو قالا إلا وحن مسلمين لكن عاصيان ونكسني كلها سدح قيود مغالنا قيود ونكسن وهر سيدة يا غيب أجدي ليس مؤمنين لكن أنقفك كدوسني يا غيب قالوا حق جيزي وإنا أنك منا وحنا جميدة الصالحون كوا صوبا ومنا وحنا جميدة دون ذلك كوا صوبا كوا كوسيو أنصاح في عمائي لكن عمان مؤمنين يكون ما شر إيمان وحاجم يجري كنا وحنا نهدا هرج منها فرائض كحوين جدا كلا تختم وحنا نزل يوم بوان إن نقول كواح إيمان كابو قصبي أودي له في أقاذي إن كان يحصل لك جري أقاذي كل كان مركي أقاذي إن ينهب بك أيمني وإن كان بحسن كريم بي فسبقوها نونه يجعو ورك عضينا يارك وأن أنك وننا وحن مليني ألا نعجز الله ذنك واحدي دول أن أنك وننا وحن هبسن ويقين سني ألا نعجز الله خبئنا نندال كريم كريم وأن نعجز كريم كريم في الأرض منك قديسة ولن نعجزه إننا نهضر عيزي قلن كريم حربا عرض قولك نرئيو ما اللوغة عرطونا قبلنا أننا قعنتي سيا قدرتي سيا ووديسة كبري كريم أيان نؤغاني قولك أتان خمينيو قولك أقولان كمركي إذا قيستيني خمينيان سيري سقور بحيان آك أنا يعدالة ربي أوغازي إننا ربي واحد المين لكن وحساب تمايو قفك سويسي وانا أوليمي أو أحضر لك حقيني لم بأوصنها أن لدو ساري وأن أنك الجنيا لما قرتي سمعنا الهدى قرآن كأنه مقال ليبان آمنا الحميني من قرآن وعادين يجري فمن روحا يؤمن رمية بربه كبدي أحكى الرمية الجنية إنسيا فلا يخاف كعبس المايو بخصا من أجل إسي وحل قدمه ولا رهاقا قفك سئل لك ربي مدن رهاقا قفك سئل لك ربيه ولو كربية لم بأوصن قلبسا أما ولا أولى يهي لك قوله إلى أحد رمية كي يرمي فمن أحدك يؤمن بربه الرمية فلا يخافك عبسا مايو بخصا لنت إيا نسقان أجري في سيل لهم ولا رهاق الكربين لربك سيل لكربية مدن إليك أصد سي عدينا إليه لما كوحده وقوكا وولي بهدنا قول الله لك المسير كذي عدينا إيوه حقيقي أقالي وأن أنك منا وحن جميد المسلم تروح جانتي وإلى أوه جانتي أوه ما يشور على أنك منا ومنا وحن جميد القاصدون كوا حقك الأهلي فمن أسلم طفق أبوه جانسما فأولئك أنت علمه جانتي جني أنسبة فحروا الدزالة فشد هنون بيكود دزالة هي عقل طوى وأما القاصدون أنت حقك الأهلي جني أنسبة فكانوا ينوح النغلين حطبا قريو يي لجهنم ونغلهم فكانوا وحينا هذين لجهنم النار اللي هي حطبا قريو هذين هلكا وحاكونا ماذي وكيسين يخيني قبضنا أياكونا ماذي هلكا وحينك قلينا كلك كفار مكة ورد الله سبحانه إن شرع هذا فتوصنا هذا أيهم بأل يوهي فلكا ساويحي لباته وإما الله أتمد وإلا هذا شرع هذا فتوصنا الله لباته برشيد ونسمع دون قال تعالى كبيروا يري والله واستقام هذا توسنادا على طريقة شريعة دوشة أي كت توسنادا لا سقيناهم وانو ورانا لحي ما أنبيو غداقا للحيواوين وما كان رسولك كهاجي يا مدينة يا رسولك الإنكاري عليه الصلاة والسلام وإن الإله تضمد سنة أفارس أهيدا نبي يوسف واجي أدي وقر قرتين لغو أقوصر يوقر قر قلت ساعدك لديك اللقوهي وحوليه الناسي وقالك لباتو دم أي متنو مركز ربي لأيهاي هذا شريعة كنت وصنان لهايه طب بفقية واوي ومركا ضد يدوية أي آر يبرواق يبطان بيهلي لهايين والله استقاموا هذا يقول توصنان لهايين على الطريقة سريعة الدوسة إذا هذا يقول توصنان لهايين ويقول توصنان لا أفقيناهم وورادين لهايين ما أنبيا غدقا بدي أبوين قلت مركا انت نتكورا في النعمة ذا لن نرقى النفس هذا امتحان بك يبوه وقالنا يا عذاب النار عذاب كاسو سعادة سيكون فننا يوم وأن المساجد لله أن المساجد مساجد لله إيبن وصف ناسي فلا تدعوها عابدها مع الله أن اللجريد عدم قف قروه تدع على مساجد اللغو فطير خلاله مساجد وما لها عبادة اللو سنين وكوها هو يدون إذا أولن ربي مساجد لو حسابان طوميان عبادة كسورة جاي نمر لكن وها عبقى رحانيه يصف كان لغو قلي إيبن لغا قلي ميلة بنانا هي ميله ألا درسي لو نسي المساجد لهي عبادة كرية اللو بطرة قلي يصف كان لغو قلي يا حساب ما إله كرية اللو نسي وعباد الله وطرة قلي تمادي يبنى شاكوبة لدوحا إباهي وتعب دوحا إباهي ناسا قف قارة عنير كل كان مساجد أينو مساجد المقانة اللغو تكالو ولغو فطرة وعاكرا لغو فطرة حبنها فضمد حبنه ذي لغا سجوده ربها او اللبا هي اللبا ذلو هي اللبا على عرض هي وجهة ورسولك اوهيري امرت ان اسجد من سبعة اعضاء مركان سجود ايو فضمد ذا حبنه ذلك اما انا اسرد لغا الله يفري يقول مساجدون قلت حبنها اله باكو ابوري بلادي سونه ابورتي اعتناكو عبدي ذلك اولن على سبيل عموما ويلها ذلك اولن ولو يا رسولك وقيل عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض كلها مسجد قلت أولم بارب المساجد لقد لقيت وترابها طهور أمود إذن ويساقات بار لقد لقيت بيها الدال الوائدين فإن لم تجدوا ما فتيمموا انت أكفرها عمود سارتو وصدا أي صدا ترى إشكتكو قلت أولم أولم مسجد ترابت إذن ولو ويساقاتنا قلت واحد ويمعنه أما مساجد قارهانة إيه الله درتي لونس أما أبكي أولم أما حبنا هذا إلى هباله انت بنا عبادة إسايا كنية اللو عابده يو أبورت الأحد كاري أكاق يجلو أن المساجد مساجد اللو تكنا يحبنه لك سجودا يقولك أولا لله أبكري له عبادة سونا وأبورت فلا تدعوها عابدين وحلقوها لنا حلقوا برينا مع الله ألا لجريدي أحدا قفكروا وأنه لما قام عبد الله أنه لما قام وحيث المام إسا مرك الجن ورسولك علي يقول بعد قوضا بار صلاة صباحة يسألوا أصحاب تتوجين أي أي إلا كل ما قل كمارك القراءة في المغلان سبب كي لقوبة ينو يهي درتان قل كاسا جيني قصيد سد الفرار أنه أرنك وطو يهي لما قرت آم عبد الله ألا أبدون في سي محمد عليه الصلاة والسلام وإشتاق يدعوهم يسألوا ربك عبد يؤتو كان أي كادو جيني ووحي سيقان يقولون إني هانا يانو عليه دوسيسا لبدا حسطين هانا يانو إيبا كواحا ليها فرس قولك ستنوها ماشا كويا هي دا ماشا اللي باحا ايو حادا الاراتي وقربا للإسراء دارتو اسدو الفوصة ايان لغد اللي يلا قولك اجنيكو تلا اسدو الفولة إلا انبادي قوبا اللغو مغنى قولنا ناكوكو ايشتين وكي لغادينا ايو انتي دمانا ويسكدا وكيمي قولك اسيني وجنيكا اسدو الفولة ازيسو قران قري امسك السماعات كطاعة ايا قرانك اللي قيتلها ايا واحد سيانسي لقود فردود انا اسدو الفولة وأنه أرك وحيه لما قرت قام عبد الله ألا دون كيسو إشتاق يدعوه إشتاقوا ألا عبد يكادوا لنه وحيسيقا يقولون إن إعانا يان عليه أدون كدوكي سلبدا هو إشكور هستيتنا إشدو فورا قامة أدمد لبعه قال إنما أدعو فلواتان شاقنا وآمر السوحى اللوغة جوابا يان مركا إيهو يهدر أنك أقرب إيه قرقار قوا وهو البركة بعين إينا لأبيه وحنا لقى قال إن يقول لبقرون قل وعاك رسولك شرفت لهم أما قال النبي محمد وحوير إنما وحك لماها أدعو وحن عبودا يا كرية ربي ربك أنك يا أبوري كرية عبودا يا ولا أشرك لولا جمع يا إبادة به الله يا أبوري أحدا قفل وانك قيد قلنا يا مال كائنا من كان لا ملك المقرب ولا النبي المرسل ولا غيرهم من المخلوقات وحن إله إبادة قيد قلنا يا مال كلجي وان عابد اليوم مروحات رسولك شرفت له إني أني لا أملك هرن ماي لكم إذنك ضرن بالدافعي وحدي باتا وأني رسولك لذلك الدافعي كان المجر ولا رجدا هنون أن إذن هنون إن كان مجرته حد الظالمين شيء كرا إذن هنون يوم قلت وإنما يملك ذلك كله رب العالمين بحر وحصولا أما إبل الدافع أما إبل سوجيد أما وحل هنوني ألك لي تاهنت إساقا هنت هنا يرعى ويبيتو قل وحاتي هذا إني أنيق لا أملك هنن مايو لكم إذنك ضرا دفع ضر إبل أبيدي ولا رشد نفسه جيرد إذن هنن كلمايو يقول لك إلى هذا وعسبق إسان نكاد دافعنا وحل لقب قل وحاتي هذا إني أنيق لا يجيرني يجبد بادين مايو من الله ألا حقي أحد ينقف يجبد بادين يا ماي بانت الناس ده إذن كي يالي مايو ولن أجد حلنا مايو من دونه أبكسك ملت حدا مال لما ينقلوا حدا عاصيو مال لما ينقل حل مايو إلا بلاغا استثناها طلبا مال باتكي استثنون كرتا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا باتكي استثنون كرتا ووحن إذن هننكر يا ملك إلا بلاغا جارسين حق أن ينسو جارسيو مرا ولا رشدا إذن ما هننكر إلا بلاغا جارسين حق أن ينسو جارسيو من الله ألا حد يوحى ليدين كسو جارسيو ميو الرسالاتي مثل إيبا إلى صدري قل إذن كانوا أن ينبان إذن هننكر أدعوا معاني لا يجيرني نواسيس إذنان كرتب وإلا بلاغا جارسين حق إلى هيدك أن جارسي أن ينبع على ذلك كورين أيوه هذا هو الشيء إلى صوت دريد دفلون بان بانك إلا إذن لو ذاقه خبه وإعذابه إياه لكن هذا تبليغ صميه وهو الشيء حقها والله إلى صوت دريد أن الإنسان قارسيه تبليغ حق أن الإنسان قارسيه أن ينبع الكوريني إلا بلاغا لن يجيرني من الله أحد إلى هاي عذابك يسوحيك كوريني يا مجره إلا بلاغا يرجين حق الذي سو قارسيه يكون كرتو يبد بادين كرتا من الله ألا حق إلا إذن كسو قارسيه ورسالاته يرد إله إلى صدري وهو إلا إلى الدري أقومه كأيون بأي بدبالين كرتوه ومن روح يعصي الله ألا عاصي أول كيسة ديدة ورسوله ألا رسول كيسة ديدة فإن له كألي رسول ديدة يوحو ليه نار جهنم جهنم النار تدو ليه خالد دينة يرى وليك كوارا فيها النار تدو هذا أبدا ولي ودي الله حتى إذا رو حتى إلى الرؤو مشركين فإنت أيكاركا ما يوعدون وحن لغبوا دين يوعدك قول له يهي نار جهنم فسيعلمون مركات إغان دونا من روحة الأف كتبر ير ناصر حق قرقارها وهو أضل كتر ير عدد حق ترم فيوعى ويقميسي لقميسنا يلحقنا يا رسولك يا إنت الرميسي الدجر وأفر مذوباتي اللغوت المامجري وقاس الرب يرب العذابك قولت الله تقول أي أغان دونا وحن قرقار يوحق عن في يقبل يوحق قطه وطرير وإني إيجا يهينيو إني مؤمنين تيهين وكلش مؤمنين تربي دولة مرة سبحانه عز وجل قرقار يقع هلي تأمرك اللي إلهانا مرائكته عمودا كبدا يا مؤمنين تتفلق ليسا فلك أوحق تراهان يغمليتا أما كتب الير أما كقرقار يعاود يقرب هليد حم لما أرشو حتى إذا رأوا مرك الأركاء ما يعدون عذابك اللوبوك ودينايو فسيعلمون أوغاندونا منحك العفو جلعسا ناسين حق القرقاركا وهو أغضل تغير عدد حق ثلاث سؤال ما يمركا كانين أقولك نار جهنم إي عذابك إي قيامة الله سيقول لو أبشي قليو جينا إيه إسلامركا وانا قرم أنا لا شيقى وقت إيه قولك متى الساعة متى القيامة متى هذا اليوم سؤالها في ودي جلال هل كان اللوغة جوابا قل وعاطر هذا رسولك شرفت له إن أدري ما أدري أن يمنعني أقريب إنه لو يهي ما تعدو وحن ليدين يبوها يعذابك إنه أيه بري بردا بالنقر أن يجعلوا إنه أيال له عذابك ربي أنك ربي أمدا مدلر ما أنه إنه مدلر يكسوك إيسو أصدقوا بعدونه إنه لو يهي كرقر الماء إله بايقا هو إله عالم الغيب وحيا لها قرصون يا كلي تاجك أنو ما أذن قول النقول أيه وعم تهوا إنه أمانا يقول الله كلي جوا عالم الغي وإذا قصنا لك لي تاجكنا فلا يظهر بأم موديو على غيره وإذا قصنا أحدا قصنا أم موديو إلا من ضد ما هانا إرسل الله أكره للنقضي ومن رسول على بيانية قلت بيانك اللي قدر لها حتى من رسول لك يعني إلي نعيني سنوى نقول الله لكن هذه من رسول اللي يري وإلي نكهرنا إلي نسونا قادمنا معها وكذا الأولياء بان لي هذا ميسا ملك تعالى الله مار قلت وحا ويا قرصان الله بحني إلا من إرسل الله إلى أعطه كهى للنقضي وغيبك يقال ومن رسولنا رسولك ولبصيد الله إلى لنا يا غيبك وحسانا معها فإنه إله يسلكه قاسية من بين يديه رسولك هاتيسة إيه ومن خلفه جلاسيسة فسد الملائك إلى رأى ووحي لها مولي إنا نحن نزلنا بك وإنا له الحافظون وحنا صعدنا أيه ورسولك حتى الله وكان يماها فماذا إنت لك صعدره وملائك يأسر بيه يأمرك رسولك الله كانه رسولك اللقوء إلى لنا أيه قل كاسم رسولك أواد لهم وحي الله كانه إنه وحكلمه أنا وحكدر أواد مره حقنا ملاك باكتاجا حقنا ملاك باكتاجا فإنه إله يسلكه قاسية من بين يديه رسولك هرتيسة إيه ومن خلفه قلاسيسة فسد الملائك وارديه إلى لسه ليعلم إله إلى الموجيه هرويسي وقالسك أن قد أبلغوا إلى رسوش قارسية ومذيه الله دلي رسالات ربهم رسوش حب وضوه أولا دلي إلى أمدها قارسية إنكال إن إبا موجي أوله يلغو إلى إلها يا رسوسي وحاب إبا وكوبيو بما لديهم محلوقة لديهم ملائكة وضع علين كرتا رسك آي رسوسي وضع علين كرتا قل كان رسوسة هي أمدها هي ملائكة وحا أكتوه يلغو لنبا رب علمك كوبي وحا أوسن أذين ملك وحاب إبا وكوبي بما لديهم رسوسة أكتوه وحا وحسا إبا وكوبي كل شيء وعلى أرك إليه الكيب حددا في رفو صغير سورة دانوا سورة دي سدحية ضغاثنا مقعد سورة المزمل بالليلة سورة دوا سورة مكية ومكفو سورة دكتيوه آيالها يدون اللغاتوه إذا يوها لسي سورة مكية وعيكاها لسي جاني نرشي رسولك سورة المزمل نرشي رسولك إكاها ليسي إذو الله أبوه يسوع ضيعي إثابينك ثلاث ليلك وتكنجري الكتاب كقرآن كواغرين جري سورة بسوها وزبنا عوضها رسولك عليه الصلاة والسلام سلا أقدرت إبناء سورة المزمل يقومك عابي المزمل وعطي عبد النخي سورة دون مليتي قولها سوى دوبوان بيكوسو دكتي قل كافا ورهوين باكوسا يدوب وحفو بميال كاكا فضيق اللويل سورة دوارك يضوحي كبلو ذي رسولك إن الأمويا لي مدع عقيمك بدنيا أيها المزمل وأن مدعي سين لون يارين تاسي والرحمة إيا قيمين رسولك الله قيمين اليوم كما ذروا حي أرنت وقدرتي إن إستلمانتي وحيك عميكيس وإنا سنلغي عليك قولا ثقيلا قلك هولوين بافوس وسعطان لوقوتا لقلي يفكوا بحنكر مايو نفط سيطة وبرو قيام الليل هبانك أولي سوجيهدو لكن لغو سوجيهدو صلاة إيا قراءة القرى حتى ما سوجيهدك هبانك وبرنيه لكن قرآن من لغو أغريا سوجيهدك صلاة الليل ما لغوتو كذا قلك قم الليل إلا قليلا فوجد هبانك هذا القرآن كان عبين آية سلامة كان آية تاوى تربية روحية اسمي هذه النفط هذا يالله بضع والله اليام آية قلت واحد حمير دونتا إنا سنلقي عليك قولة ثقيلة قرآن يابلي وعرس وتكاليف وطا وأمد اللقارسيو أياكم سودي دونو وحي سورة أمرت رسولك عليه الصلاة والسلام دول قادسو وحي مشركين تأيكو هذه الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تفصيلا إذا لو سوّد أي رسول كان لغيري واصبر على ما يقول سيد الغالة وحن يكون الله يهد وهجرهم هجرا جويلا هجرا جميلا قلت أتا إيقين قلبي أذك وذرني والمكذبين أولي النعمة هذا لو قلبي قلت أوها عقابة يا رب قال هذا هو أيو أيو شيء إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما سورة دورك هذا قيمي قبل وحيكو قبل قبل شيء قيام كان رسولك الله فري يقوم الليل إلا قليلا الليل حدنا إن لقى فريدي ولا نسخيه وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة تاتمة قلقوا سورة أول كيدي آخر كيدو اسم صحيح يضع باللغة الواقعة يبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو باللغة يا بسم الله اللهم ذي عسك الشدي الله الرحمن يعريس قد نحريس الرحيم لدقار حريس نحريس أول قال تعالى كذوه لي أيها المزلمين كأسد الدوب أيها سنوك لتلطف بالليلة وفد أبلها الليلتي وأدعون أنتي إن أدخلها فرحة قليسوا قربضي يشدن أيها منك أغا شارك مدفك لقب هدات راهي أما منك أغا أوكيالك قبا فسوى النوع تلطفة وقفك مركت لك فضيبين أيها حقنا حيسن هو أبو راهي قلت ما كيسودة في رسولك سقو غارو حراء انت ملك أغي مثل عن جوجيي أبصدي أريد يمدو إسدري وأن لقدر يمدو لي أيها المزمي كاغا بوستار كدو دوبا يو فرق ما قد نهولوين باكو بالله بطي أما جوجين تانا وحكومتان استودوبنك وأفعي مايو استودوبك إسكا قالو من الليل إلا قليل يا أيها المزمي كا استودوبا يو وم إستاد أن ليل هذينك إلا قليلا وحير ما هاني هذينك إنتي سبدا إسناغو محال لقمنا يا انت اللي تعلن يهبا لنوح الله قوانا يا قراءة القرآن والصلاة تكسير يا قراءة القرآن قلت أسأل قليلك اللي تابتون ليه نصفه هلينك مرك ما هاي ومرك اللي استقلوا أو القسك يري منهم من النصف قليلا وحيا وحوقات يري أو ذكر بيو عليه على النصف كبري وحوان يا انت هلينك سوجي جد إله عابد يسي القرآن كأغين يسو إلا فرصة كي يراني كدية تعمى ينكبضاني سلو سلي هذين كوى الله يتبصى مركا واسد أفراد مركا أفرنا ينكي يراني كدية ما ينكبضاني انت أولا حيث وحكوة دودن قم إلا إلا هذين كيكا إلا قليلا وحير ماهانا نصفه هذين كبركيسا أو انقص يرايو منهم من النصف قليلا وحوا كي يراني أفرصة سوجي أو زد كرديو عليه على النصف كبضاني سيدي تعسجل ونسك اللي حسابوها لما ساكو در سيدان هالنقوطو قولك أفر ساعنا السيحو سيدي ساعنا سوجلو تكسيه قرآن كاغل نفس هذه تببرو تربية روحي أسمع فذيقنا المريف بايب نقو ليسا كعمال كادوس هذا كوبا لنا ايا ترتيب هذه ألا ليسا تلك أقاعد كان ايو قولك مركي تربية الإسلام اعتروك لو تربيه أتعرض مركي تربية الأقاتل إيه قالوغا يأي أفر تبضل دولا انكو تجنن والبنا قبطين كان مرودي فرض صار يكري دي جيره انت عندك غليان ايبل كل كان وها وهي تربيه دار الله او انقص منه قليلا او زد عليه اما كما بعض الناس ما الله سمينا يا ورتل القران قران كذا دقدق ترتيلا كذا دقدق انت قران كاخر دبر ارغا غوس كاد قران كاد لا اخرنا يو او عربك انت لغفر كل يجي صب صب صب صب صب صبح عاد قرآن ما ورتل القرآن قرآنك كلا اقلب ترتيلا كلا دقدقيت وماشي اللي بقى لو دن ليه هي قرآنك حروف سنة حتى لما رسوت قيم قال يكون شيكتو معي سنة أدفهم تبقى لو دن ليه قولك هذا صلك هكذا رب ببسو هو حاجة لم بقون دنار وكسو بها أنا لا أرى أسكال قولك هو حاجة ويو حاجة أخذين القرآن ماها ثوابنا ما هيكيد معاني لما سعتيد نحلو بفرين ماها قولك إلا إسكال دايو يا انسدا اله شيغي جزب اسكا غريدي اياد باسكا غريدي ايادنا وناجي معاني جيدنا الروب ورتل القران قرانك كلا نيك نيك ترتيلا كلا نيك نيك كل كاتر بيدي سوجد الى القراءه اللي صار يا الا ربا بالله او الا الله يلي من وحا وي ان انك يا ربي ما حال الاولى يا سوجد نفس الليل يا عربي ان انك يا سنلقي وحنغذي دونا عليك دوس هذا قولا أري ثقيا عرس قرآن كيوت قرآن هو ثقيا معاني سوا ثقيا ولو فهمي جيسي أوسي عليها ولقد يسرنا القرآن صومرني وعوى يوحقيني بدن وجليلة وهيبة يحو أغلى وعظم إيا كمالة ومعلم إذا لا أرقل قولك قول عرس تكاليفنا وكجرتا قولك وحلة الماما يا تكاليف سريتاي وأوامرت إيا النواهلة قولوا يهي هي معاني جيسة لبدر هايو مفاصلين تواقبا إن أنك إبا سنلقي وحنوهدين عليك دوس هذا قولا إليك تقيا العرسول هذا ارتبا ليسو عربين هاي مثل بعض نواكا وحاول يوال لقيبي هبينك يا مالين جبنك اللبدو ككورما مالينك هولها دي أدون باركو دبارا نيسا وإذي أسيحا ميسي إذي أسيحا ميسي هذه مالين في شقي سنايا ودناها جريانايا إني كنت أدرج مش هذاك إبادة ما كرك لبلا الله قيدي إن الناشئة الليل هذاك توكي عنديك إن يلا أي أشد درم وطن بيكو درم تهي وجوكسية وأقوام يدا توسا قيلا هذاك وهو يدا هذاك سوكالي يوم يقول الحسين لن يهي موقيا بلاو سنجري كرارات معين سنيسا عرب كاي قلب وفقاي لكن هذا المال ما وحرنا يا تلالي قلت بسم الله تلالي مصاد الضيور كبودو بابور نقيل كبوية ناشنا تلفت بودا يو ما انت وضلين بعد الغذاري لا فينينو عرب كاي اسكو الهناي مدوى مدها مدى اللبادنا وحاوة يسوكي إدها لنكي إدها محملي كريشة مالكي ليبقى خفيفة وهرسة وساكي كتال لكن هذا يسوكي إدها وعلوسة تقول إبنينا يكون ويتعي أيام الحبك إدها كقاري كراي إن ناشئة الليل هذا يسوكي إديتا هي إيضا أشد دراسة بضل وطأ يوكسية ولما بسوكي إكروي وأقوام إيضا توسا غير الهرنك قل كذا إنك سوكا هذا المالك إن لك وحفوسنا في النهار مالنتي صبحا تبال طويلا به تباشا وحول أولي أدون با إسلح دولاية طبعا هولبا مالنتي كسوك إيسا وحسب مالنتي كدبارني قلت وجعلنا النهار معاشا واكئ بيري كدبار هولها يقبت مالنتي هذا إنكينا هذا سوك عمر إن لك وحفوسنا ذي وهذا إنك كعلقول إيها في النهار مالنتي صبحا واتصرف يا مامور تبال شوي طويلا به إلا مركا أولي اللوغة إبيايبا تعمل الناس اللي قد بالله بأيارك واذكروا واحد رسطة اسم ربك خبك أمكي حسو من ألا مركا بحب الله بأيسودان بل بسم الله الرحمن الرحيم كبلو وحكو هرين كرامح ومسلم شيقا أيوه هدلو إستاقي ومالك لو أحكب الله بأي وحبو حسناها واذكر حس اسم ربك خبك أمكي حسو بسم الله الرحمن الرحيم وتبتل قو إليه إلى الله أقو تبتيلا قئتا حوش الله وكودري كسو بوحو يضا اللبدي بإسكينا يسو إلا الوحى القودي بني هاي الملك خبق أمك وصيدو كل أمولي أذيقنا أمام القادو وتبتلق إليه إلى الله ألا عجي تبتيرا قويتان سبو المشرق بري خد ليوي والمغرب قلبان نيسك أو ربيا لا إله قد أحد نقوح أبو لا مجلو إلا هو إسك ماهان كل هدي بري قلبات بو ربيا وحكالو العابدي كرا أوسن جيرين فاتخذوا وكيلا بسلام مع مراكبه وعد اسكن ايسو امين ايسو اسكوها لين ايسو بر ايسو واكو غفل النهاية بسلام ها هذا فاتخذوا وحد بكيلة وكيلا مع مراكبكم مع مراكبكيلا وعي المركة صورة ديوامت لبعثني هذا الحمد قال لك ايما ليسو واصبر كسولك شرفت له دول قادو على ما هذا البشي كي يقولونكو هذا الايات يفضت اذيقا يا دينك يا ربي الله قيسان ايو اساقاد القادو واجوه جوهم كتك اكفي الا قادني حجرا كتجد جميلا قرح بنوي ووحوا يا معاتلية على علي اساسا لإيارة ايو مدنها اوران كبح واركوضا الى تركا ايكاسي ما دو قال ابا المرين ايا الا الله حسابتا ما ايا اما ادا بخوشو بحضونا لكن انت وقتك اللي قجارو نعمي ما دعنت الريو مكا لجوغا هدير اساقاد القادو واصبر دو قادا على ما يقول وحيكون هذا الأيام أدو قادو وهجرهم كتبوا هلا في علتمن حجرا كتبت سميرا وناكسا اسمه قاملو قيسي واركوضو لقاها خووي قلقا وعيدك دلنا يم الأرض يهضايل سبحانه ولرني إساقتك أنيق إباء يهو المكذبين كوى بيني عادة لبدا كاي إساقتك وليو نحن نركبها ووعيدك أدها قلقا قفكا تغرون وكبوسوا بحسن أيو وكل يهي وليد أيو هذه الأعداد قبعة أنتهي وحساك هذا الضوء ورداك إياه قلت ووعيدك مقدرا وذرني بشدة أنيق إباء يو المكذبين حق قوة بينيين أولي النعمة مروا قضي الله نانت وصاحبة يدي يدني لك بديو قلت عسى ربي وماهلهم أسلوه قليلا وحارة وتضمن سنة أنت رسولك مدكتك المدينة تجل أباريين يجب بعضين إنك كهر لينا عتيبة لرلقوا الله وماهلهم أسلوه قليلا وحورا وهي عقاب اللي قلت لك على رب الشيخي سبحانه قلت على ربي يري إن لدينا أفتن لوحا وان عاسيالك قلت لك اللي أن كالا حركة أرس أن كالك وحاوي وكثيرا ذا أما كلبشو من أهم وحلو وحلو سلسلة دوين قلبسا وان أجمدك ذكرنا الأحيايا اشكد داود وجحيما بعضها يا النار لفهدك وحدو وطعاما عمتانها يا وقيد باسك عمت لا صدا غصة مرقشة صاحبه هل عمك اسكالو ليسا وعذابا بعضها يا أليما حنوجيو أراب تاسانوها يا إيهبي هلاج ووايه لحظة ما ذكبحوا إن لدينا أكثر نلوحا أنك لن حركو كتين ذوي إيا برق اللبسن إيا وجحيما نار لفهدك وحدو إيا وطعاما عمتك باسا لا غصة مرقشة صاحبة إيه وعذابا علاب علاب كاسو أليما حمد يو علاب كاظور من إمانا يوم مالي با عذابك إمانا ترجف الأرض بركه قريرا يو والجبال بورهن أي قريرا يانو سلم يو وكانت الجبال بوره أي نقندونا كثيبا بعاد مهيلا سلم يو بعاد كان تورتورانا حيبها أبدا ee aan tixgelin hadii ma laga taabto wada nuxsanaayo ee buuruhu ku soo baxayaan marka dambana haba amansuura wala bikinaayo maalinka saacadaa fi imanayo yawma maalin tarjufu al-ardu arradu ay gariireyso waljibaalu buuraha wa kaana fi jibaalu buuruhu ay ahaan doonaa kafiiban bacad mahiila submaayo kolkaas aan misaal yar la keenay misaalku wuxuu ku saabsan yahay nabi muuse nabi muuse fircoon baa loo diray fircoon nabi muuse wuu xaqiray قلت وحبينا فرعون يبكي سوال البابيين إذي أوكل أي النبي محمد قراش لو دري ويحقرين إيقنا إلا بابيين يا موقتا قلت أساسين لو إنجل قبت الرسول شبابتنا إيه لكن موسى وحى الله حصي إن فرعون لو دري لحقرين موسى لكن لأيدو الله أشو إبر لبعي إذن الله دي النبي محمد الله إذن سو دري قلت حقرتان وكل كبرتان قلت لقل وضدي وابحثم هذا تعالى فبوحوا لنا أنك إباه أرسلنا وابرني إليكم إذين كان كفار مكاو ولدي إنهم قريشة خسورا بان إذين صابرني خسور قاسو شاهد المرخاتك عدونه عليكم بسينوكم مرخاتك عدونه ووحد هالليته كلكي إنوكو قردونا صورة الإسان كسو مرني إن رسول الله أركاب قرد الله بني وكم مرخاتك عدونه إسنو إمن دونا عليه سنة وسنة وقاس ربي إن أنك إباه أرسلنا وحن درني إليكم إذين كان رسولا بانو إذين صابرني شاهدكم الخاتي كعيو عليكم دوشينا كما سيدي اوكال ارسلنا انو اودرني الى فرعون من عمك فرعونها فصولا بانو اودره موسى وارتي اللو دري فرعون ساوحي الي فعصى فرعون فرعونه عاسيا الرسول فصولك موسى هاي اللو دري ايو فرعون عاسيا وارتو فرعون موسى عاسي هبسايا الي فاخذناه فرعون واقضني اخذا قضشو وبين حبلق إما كيف نمرنيو فكيف سيبا إليك كلك قراشها أتتقون أولا وسن دونتان إن كفرتم هداد قال ولين ومحمد ديده يوما ما لنسى عذاب أولا وسن إيسان يوم كاسو يجعل كيانا الولدان عغور تبلطي شيبا كوا إفرادي كلك يوم القيامة لتقو والنبي آدم ليلا عغور تبا قاكت للنار لها كاسو صار وقل إلى ما قال نوامحي قلنا إرادكم كيما مدبع لك جمعين ايا سقال بغلية سقال يا سقاشن بالا النار ايا يا والله انت ددكو عبادو يا قفنا كصبر ايا واحد جمعين اللي يرى كل كاسا اللي بجيرك إغراب ايا ورمال انت اللي بجيرك إغراب دونو سيجي يلي دونتان بالبوي فكيف صدابا تتقون النار غدو سنيتا ان كفرت مداد قالوا ليه يوما مالين يجعلوا كيالا الولدان ويلسا يرير سيما كوا إثوبي حبيب ويرسي يا رجال ان حين درت لعي ثوبه الكو سوا كان يا مالنكا السماء وعرك منفطر مثل دلاع يوي من يومك كمان انت اريجل وادي دلاع سوا ترتريم يا مالنكا السماء سمادي منفطر سمادي مثل دلاع يوي من يومك كل كاس رب سيدا ارنت هذا رو شيغ ان ام المريسو كان وعده مفعولا الى هو يبوه اما او شيغ سو او شيغ كل منايا كان وعده خبي الله سوحه النغضي إلى وحا أوشيغه مفعولا مثل مال مريو دون نغضي إلى الله الباجيو مخلوقا يقاني خالق ما يقاني إن الله لا يخلف الميعاد وهي إله يروها شيغي سوشيغه كل مانايا كان وعده إربا يروه وحه النغضي مفعولا مثل سميو قلت سورة ضيابك الآية العظيمة آية قبر وخطر الوخة نوحى ربه سبحانه إن هذه ايات كان ليديسو اخريا ليديسو اصو حضلي تدخينة موانوي وان ليديواني روحه وان ليديسو اقل فمن شاء الروح الرضا اتخذ هاي ايسو إلى ربي ربي عبدي سبيلا وضع حلالا أما إله وضع أصميسا وها أصميسا واللغوانية وحنا واللغو شيئا وحكاه الرئيان واللغو شيئا وضعنا إلى أصميسا إسا مقعد الإيمان وضعتون هذا إله وضع في عن أرابطه إصلاة رمين إسا وركي ساد ميان إسا الإيمان والعمل الصالح وضع هذا دينك أصميسا واكوكا هذيك الكفر والمعاصي الحق أقول لي حتى قد قال لي يا خلاف لك ما دنا الأهل أي إن هذه آيات الآخرين تذكرة وانول فما شاء روح حرق اتخذها يسو إلى ربه سبه حقه سبيلا وضعه يسو وهي الإيمان والطاعة ويوضده والله سبحانه وتعالى أعلم.